يا عاشقين صلي وعلى طه طيب المختار محمد المشرف صلى الله على عريس الحور. يا عاشقين صلي وعلى طه طيب المختار محمد المشرف صلى الله على عريس الحور. حلتي ونشادين بدا بأسم الستار من لا ينام ولا يسهى ولا خفى عليها مور موصوف بالبقاء والرافة سبحان ربنا غفار دايم الجليل الغاني الرحمن جيد وشفور الواحد العظيم ملك ولا يشاهدوا فصار كلي في خالقي جماني بالطيب الزكي المبرور عاش من نهار نوصل طه ونسير له مع الزوار ونشوف قبته بعياني ونقول عاد سقم الشور من حال الصباح نادالي عقلي معاه كل نهار بالقلب واللسان نمدحو ونمجدو في كل شطور. عاشقين صلي وعلى طه طيب المختار محمد المشرف صلى الله على عريس الحور. شحال عقلي تايه ولا وجدت له مقدار البعد كادني ودموع انجالي على الخدود طفور نسعى الله يوفيني مقصودي قريب في الاطار بالخير والرضا نتباشر ونفرح ونظفر بسرور نبغينا الحظي ونفوز بمانوي كل يضمر لا يحرمني من ضرا في ياسين تاج النور شو وقت ليه طول حياتي ديما ملازم وصفار حبو في نير ذاتي ونمدحو في الضياء وفي الديجور الله قاول اللي مدح المحبوب ما يشوف النار ولا يشوف حتى محنا دنيا وآخرة منصور. عاشقين صلي على طيب المختار محمد المشرف صلى الله على عريس الحور. سعدنا بهذا النبي ربي أعطاه كل سرار وامر على صلاة ورضاه وشرفه بكل سطور هو الشفيع فينا يوم الحر الشديد والطمكار نهار ما تفيد الناس ندامة في البيت ونشور ذاك النهار يا مولايا نبغي يكون لي جار ونكون في حماه وحرموه غدا في الآخرة مستور بالله والنبي مستعصم حاشا نخاف من الشرار الكريم ما يخيب ظني ولا يتركني مطهور هو اللي لهمني سبحانه الواحد القهار وجعل محبة المحيب حكاية وقلت دون فجور. عاشقين صلي وعلى طه طيب المختار محمد المشرف صلى الله على عريس الحور. والسلام كل يوم ما تحصار أداد كل ما كاين واللي كان فايتهم بطور وأداد كل ما يحدث وأداد رمل مع الحجار وأداد النجوم والفلاك مع الملاك والجمهور وأداد هل السماء وهل الأرض والسهل ووعار وأداد ما ظهرت البيدة وأداد جنس كل طيور وأداد كل أشباء ونواورها وطيب كل زهار وأداد النمل والزرع والثمار والديجور وأداد البكن والوحش اللي كايضار والطيار وأداد ما مخبي وأداد اللي موضح ومشهور عاشقين صلي على طه طيب المختار محمد الشريف الرسول ولا لنبرور خود خريدة مرصعة بقرار والجين والزمرد والياقوت الرفيع في المنطور نهديه للنبي محمد وللحبيب لحق العار والله ما نقطع ياسي وانا موظب ومامور وسلام ربنا على الشرف والفن والشطار وعلى اهل العلوم وطلبه نفح طيب كل عطور محمد اسمي على ويدوقي وماهر وعيار وكداك بالحاج الكنيا دري رقايقي غمدور يا بالجلال تسمح لي نسعك لا تنوزار واغفر ذنوب والديا والمؤمنين يا غفور يا بالجلال تسمح لي نسعك لا تكتبوزار اغفر ذنوب والدي يا والمؤمنين يا غفور عاشقين صلي على طه طيب المختار محمد الرسول الله على اله يصلحون.